من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح الخير يا شمس ولاد، نبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، ده اللي قلبي متعود عليه. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها الحياة والبيئة الآمنة، شياكة وأناقة، وحماية ووقاية. والبداية مع كلمات من القلب. إلى ربات البيوت، دلوقتي هنتكلم عن الابتسامة. ساعات كده نصحى الصبح مقريفين حبتين، ويقابلنا حد من أهلنا أو صحابنا ويقول لنا مكشر ليه على الصبح، اضحك وهي تروق وتحلى. وفعلا أما بنضحك بتروق وتحلى. تعالوا أقول لكم إزاي. بالابتسامة على الأقل بنكسب قلوب اللي قدامنا. إحنا ممكن نصالح حد بابتسامة، نوافق على حاجة بابتسامة، نعبر عن مشاعر بابتسامة، نبهج اللي قدامنا برضو بابتسامة. الابتسامة ليها تأثير السحر، زي الصنارة اللي ممكن القلب يتعلق بيها شهور وسنين. الابتسامة تفاؤل، طاقة، حب، شمس يوم جديد أو قمر في ليلة حلو. بس مجرد الابتسامة في وش حد ما نعرفوش ممكن تحسسه إن الأمل موجود، تكون ليه علامة حلوة يبدأ بيها يومه ويقول إن النهاردة جميل، النهاردة ممكن، النهاردة هقدر. الابتسامة في وش أهالينا بتخلينا نكسب رضاهم ونفرح قلوبهم، وفي وش ولادنا بتحسسهم بأمان من ناحيتنا وبتخلينا قريبين لقلوبهم، وفي وش أصحابنا وحبايبنا بتزيد الألفة والدفى. الابتسامة دينامو، محرك له تأثيره في أيامنا، بيهون الدنيا على قلوبنا وقلوب حبايبنا في أصعب الأوقات. وإحنا بنبتسم ونقول لهم إن شاء الله خير، بنطمن ساعتها وبرضو بنطمن ولو لثانية واحدة. اضحكوا، اضحكوا عشان بالضحكة هتمشي، بالضحكة هتعدي، بضحكتنا وابتسامتنا هنفرح ونفرح، والله هنفرح ونفرح. سيبوها لله في أيامكم وابتسموا، تفائلوا، تفائلوا بربنا خير، تبسمك في وجه أخيك صدقة. باختصار رسالة النهاردة هي الابتسامة مفتاح القلوب. كانت معكم داليا حسام الشريف، عضو لجنة الشباب بفرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أحمدك واشكرك يا رب، المحظوظ هو اللي يلاقي الصديق وقت الدي. الحمد لله يا سهيلة، انت كنت هتدخلي في مشكلة كبيرة قوي. حقي كان حيضيع يا أستاذ عفاف. والسبب وصل أمانة وعدم الأمان. الراجل عين الموبيليا والعفش اللي كنت غيرته مش محتاجاله. واشترى؟ أيوة، دفع لي نص التمن وكتب لي وصل أمانة بالنص التاني، هو مضى قدامنا وبعدين رجع أنكر وقال مش توقيعي. خيانة وقلة ضمير. سهيلة تعمل إيه بقى في المشكلة دي يا عمر؟ طالما الراجل أنكر التوقيع يبقى قضية وخبير خطوط. ايه ده، قضية يا عمر؟ ايوة قضية مدني وحبالها طويلة. طب مفيش حل تاني غير كده؟ سهيلة بقى لو تفتكر حد كان موجود في القعدة. اقول لسهيلة يا رب تفتكر. ايوة افتكرت، كان في حد موجود. مين يا سهيلة؟ حامد البواب، وهو اللي جاب لي المشتري ووقف معانا وحضر التوقيع. بصراحة مش فاكرة يا معه، أصل هو كان طالع نازل، ما هو حامد برضو هو اللي نزل الحاجات مع الشيالين. طب افتكري كويس يا سهيلة، حامد كان موجود وشاف الراجل وهو بيمضي على وصل الأمانة ده؟ الحمد لله، كده في أمل كبير ان سهيلة ان شاء الله ان شاء الله تاخد حقها. كويس ان حامد ما انكرش وجوده وقت التوقيع. وينكر ليه؟ المشتري اللي ناكر التوقيع يبقى صاحب حامد يا عفاف. وحامد هو اللي جايبه يشتري. والحمد لله حامد اثبت ان هو امين وصادق وهو راح للراجل، مش كده برضو؟ ايوه راح له. سهيلة منتظرة النتيجة ان شاء الله خير. اتصلي بسهيلة يا مح. اتصلت بيها مرتين يا عمرو، مشغولة قوي، اصبر شوية. حاضر حاضر يا مح. حامد طلع اصيل وحافظ العشرة يا سهيلة، هو ونحمده كأنهم من العيلة بالظبط. ايوه اول ما عارف ان الراجل انكر التوقيع قال ده انا كنت واقف جنبه وشايفه وهو بيمضي. الحمد لله. طلع يجري راح له وبيقول لي انا مسكت نفسي، كنت عايزه الطش وقلمين، بس اكتفى بانه وبخه وقال له الست سهيلة غاليه علينا هي وليلى كلها. كتر خيره. وقال له انا حضرت امضتك على الوصل وبتنكر. برافو حامد. بعد كده لقيت حامد طالع لي ومعاه مين؟ مين؟ المشتري. حامد جابهولك؟ ايوه المشتري اللي عليه نص تمن الحاجه. وقال ايه؟ وانكر امضته على وصل الامانه. قال لي فين وصل الامانه؟ انا مجهزاه وقلت له اهو. حلو. حامد خلاه بصم على وصل الامانه وترجاني اصبر على الفلوس اسبوعين. يبقى كده وصل الامانه مضمون. ربنا يخليكي يا عفاف، ربنا يخليكي ليا انت وكل العيله، واقفين جنبي من اول ما عرفت اللي حصل. الحمد لله، ربنا كبير وفضله عظيم ودايما بينصر الحق. الحياة والبيئة الآمنة، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة رشا عبد العزيز المستشارة البيئية والمسؤولة الإدارية لمشروع حقن التربة بمركز بحوث الصحراء. أهلا بيكي معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. والنهاردة هنتكلم عن الحياة والبيئة الآمنة وكيفية الحفاظ على المياه، برضو ببعض السلوكيات الخاطئة احنا بنضر نفسنا. ما نقولش بقى التلوث ده جاي منين وبتاع، لا ننتبه لكل تصرفاتنا، لان ممكن تكون في تصرفات بتعملها بعض ربات البيوت وهي مش واخدة بالها بيكون اثرها السلبي على الصحة بصفة عامة. طيب انا النهاردة مش هتناول المياه بالهدر والترشيط. خلينا ده ناس كتير اتكلمت فيه واحنا عارفين ان احنا لازم نرشط. خليني اتكلم في جزئيه جديده مفروض السيدات او ربات البيوت يكونوا عارفينها كويس جدا. يكون كل فرد والله من افراد الاسره يعرفوا. ما هي لو السيده ثقافه عامه يعني. ما هي لو السيده عرفت هتبتدي تعرف الاولاد، هتبتدي تنشر الثقافه دي في البيت بتاعها. بس هي الاصل السيده، يبقى لازم احنا نركز في التوعيه على سيدات البيوت. طيب خلينا نتكلم ونقول ايه اللي لازم نحذر ان احنا نسكبه في الاحواض بتاعت المطابخ. يعني ما ينفعش خالص ان احنا نرمي المكونات دي او المواد دي في احواض المطابخ. اول حاجه الزيوت والدهون، ما ينفعش ابدا ارمي بقايا الزيوت والدهون داخل الاحواض. اولا نزولها في الصرف الصحي ده بيكون صعب جدا، ما فيش ميه بتيجي منقاه بنسبه اكتر من 20-30% من الزيوت والدهون. اذا انا بدفع تكلفه كبيره جدا عشان انقي الميه دي، ده غير ان احنا مش فاهمين ان التلوث ده في الصرف الصحي ممكن يؤدي للفيضانات، ممكن يعمل لنا مشكله في الصرف بتاع مياه الامطار. اما احنا بنلاقي ليه الشوارع احنا عندنا مشكله في الصرف. فطبعا الزيوت والدهون ما ينفعش خالص ان احنا نرميها في الاحواض. طيب منتجات التنظيف، طبعا احنا عارفين ان منتجات التنظيف بيبقى فيها نسبه عاليه من المواد الكيميائيه، حتى الصابون اللي بنغسل بيه الاطباق والكلام ده اللي احنا بنجيب ال 50 لتر ب 2 جنيه ده، عارفينه ده؟ 2 جنيه هو اكتر من كده ماشي، بس ده خطر جدا جدا، خطر على الصحه لانه بينزل في الصرف فبينزل لنا في المياه، وده خطر جدا لانه بيبقى مليء بالمواد الكيميائيه اللي قد تدمر الصحه وتسبب الوفاة. يا خبر طبعا بيه. سرطانات، أمراض كلى، أمراض صدر وهكذا. فإحنا طبعا ده غير بقى أن هي بيئة خصبة جدا لانتشار الأوبئة والفيروسات والبكتيريا، طبعا ده غلط جدا. طيب إيه كمان؟ مواد الطلاء والمبيدات. طيب أنا لما أجي أشتري مواد طلاء يا جماعة أشتري على قد الكمية اللي حضرتك محتاجها فقط، يعني أجيب حد يقدر لي يقولي أنا عايز كذا ومعوز أبتدي أجيب تاني، لكن ما أجيبش كمية كبيرة يفرض لي كميات كبيرة ما عرفش أتصرف فيها، لأني برضو سجب الطلاء في الصرف الصحي بتاع المنازل ده مشكلة كبيرة جدا. طيب لو فاض عندنا شوية طلاق أعمل إيه؟ حاجة من الاثنين، لإما أتبرع بيها لحد يكون محتاجها، يكون محتاجها إن هو يعمل بيها بقى حاجة عنده هو محتاجها، ما خزنهاش وأقول مش عارفة إيه، لأ أديها له. أو تاني حاجة إن أنا أسيبها لما تكون مواد صلبة وابتدي أرميها في القمامة وليس في الصرف الصحي. في القمامة يعني احنا بنتكلم عن الحوض، يعني ممكن مثلا استخدام الحمامات، ممكن نفس الكلام الاحواض والقواعد بتاعت الحمامات في الارض بتاعت الحمامه، كل ده بينزل في الصرف الصحي. نفس الكلام بينزل في المواسير، بيكون صعب جدا انها اولا بتسد المواسير، تاني حاجه انها بتكون بتنزل كمان بتتلف ادوات السباكه على فكره، طبعا بتتلف المواسير والكلام ده، بتكون بتعرضه للصدى اكتر والانسدادات يعني في نفس الشقه بتبقى مؤثرة على لأنها ألومنيوم يعني، وبتسبب كمان إن إحنا ممكن نلاقي مثلا المجاري اللي موجودة في بعض الأماكن مش مظبوطة، فبالتالي بتكون بيئة جيدة جدا للفيروس والقمامة والحشرات والأوبئة وهكذا. طيب إيه تاني؟ القهوة برضو ما ينفعش نرميها في الأحواض، بتسبب إنها تكون صعبة جدا في إنها تنزل في الصرف الصحي وتعمل على انسداد الإيه؟ بتنشف، لما بتنشف مثلا أسيبها تنشف وارميها في القمامة بس كده. يعني أسيبها تتصفى من المية بتاعتها تنشف، هي بتنشف في الكوباية أروح رميها معلقة ولا حاجة في القمامة وشكرا. لكن ما رميهاش في الصرف الصحي، ممنوع تمام. طيب الأدوية، طبعا الأدوية دي يعني مواد كيميائية. الأدوية دي اللي بيرميني مثلا المحلول أو الكذا ويروح رمهولي في الصرف الصحي، ما ده بيعود على البيئة المائية، بنلاقي السمك كل وشرب من الأدوية دي اللي بنرجع إحنا تاني ناكله، فما ينفعش ندمر البيئة المائية بتاعتنا ببعض التصرفات الخطيرة. طيب آخر حاجة بقى واللي إحنا لازم نكون عارفينها، منتجات الألبان. هل نتصور إن منتجات الألبان اللبن ما ينفعش نسكبه لأنه بياخد الأكسجين من البيئة البحرية أو من المياه الأسماك والكلام ده ويؤدي إلى نفوقها وموتها؟ وفي بعض الدول الكبرى بتحرم تماما وحتى قوانين إن إحنا إن هي بتمنع منع سكب الألبان دي لأنها بتسحب الأكسجين. حبيبتي تقصدي اللبن، اللبن أو لو إحنا عندنا بواقايا الجبنة أو أي حاجة من منتجات الألبان، من منتجات الألبان طبعا كل ده بيسحب الأكسجين من البيئة المائية، فبالتالي إحنا عندنا مشكلة بيؤدي إلى نفوق الأسماك وطبعا بيبوظ البيئة المائية بتاعتنا، فده طبعا شيء سيء جدا جدا، ولازم نبطل كل العادات السيئة دي عشان نحظى ببيئة آمنة. نتخلص من النفايات اللي هي خاصة بكل اللي احنا قلناه، القهوة، اللبن، مواد الطلاق وغيره وغيره، لازم تلقى في القمامة. الحقيقة أنا بقول نماذج، وعلى الإنسان، أصبح الإنسان دلوقتي في وضع أنه هو لازم يدور ويتعلم إيه اللي ما ينفعش أعمله وإيه اللي ينفع أعمله، لأنه لازم يفهم أنه ده بيعود على بيئته وبيئة أولاده وبيئة أسرته. والآن مع الصيف والضحك واللعب والبربشة، بس ناخد بالنا من أفعال ومن أي دردشة، من غير زعل هنقول لكم الصح إيه وإيه اللي تعمله وإيه اللي ممكن تعمليه. كلنا في صيف ساخر جدا. ساخر إيه؟ ساخر جدا جدا جدا. مع الكاتبة الروائية سهى العسكري والمخرجة نسرين لطفي، صيف ساخر جدا مع رضا إدريس وفاء السيد، وشكر خاص للفنانة انتصار. بس يا بنت دي بصواتي ابوكي عمال يشخر. يا راجل يا راجل اصحى بقى، اصحى عشان تقوم تصلي الجمعه، الساعه داخله على 10. هو في جمعة الساعة 10؟ حرام عليك يا فكرية، حرام عليك، أنا راجل كبير مش صغير، ده حتى يوم أجازتي مش عارف أخد راحتي وأنام في النوم. قوم بس يا فكري، قوم، عايز أتكلم معاك في موضوع مهم. موضوع إيه اللي مهم؟ إيه الموضوع؟ ما ينفعش، استني كده شوية بعد الصلاة يعني، أوعى تكوني عايزاني أودي جودي تمرين السباحة. لا تمرين ايه بس يا اخوي؟ انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع كده يعني هيحدد مصيرنا في موضوع سفرنا للمصيف. يا فتاحة عليم يا رزاق يا كريم، استراحنا وصباح الصبح. انت لسه اولادك مخلصين امتحانات امبارح، ايه بقى كله ورا بعضه كده؟ كله ورا بعضه؟ يوه يوه بقى، لا ما احنا مضغوطين طول السنة ومحتاجين نغير جو شوية. انت ناسي ناسي ان بنتك السنة دي كانت في رابعة ابتدائي وطلع عيني معاها؟ يا رابعة ابتدائي دلوقتي بيحضروا لها ماجستير ولا ايه؟ وحياتك انت اكتر من كده، انت اصلا لا بتذاكر معاها ولا بتروح مع اخواتها المدارس ولا بتساعدني معاهم في اي حاجة. بس بس بس بس بس اسكتي، ملوش لازمة الموالش عدعت صوت. انا يا ست مش معترض على المصيف، انا بس بقول اننا محتاجين هدنة شوية، هدنة، ناخد هدنة نستدي كده، مش ناخد راحة شوية من مصاريف المدارس والدروس ومصاريف رمضان والعيد كله ورا بعضه ورا بعضه. وبعدين فكرية نتيجة الولاد هتطلع كمان اسبوع، وانا كنت موعد مازن اجيب له عجلة جديدة، وجودي كمان نفسها في سكوتر. اقولك نبقى نسافر اخر الصيف كده، اخر تسعة بيبقى الجو حلو كده ويبقى الاخطبوط على وش المية تدلع يا رشيدي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، تسعة ايه؟ تسعة في الخير، احنا هنستنى كل ده؟ العيال زهقانة يا فكري. وبعدين يعني احنا هنطلع مصيف اربع ايام بس، نفسنا رجلنا تلمس البحر اللي معتبناهوش بقالنا سنين. انت ليه فكرية دايما محسساني كده ان الجرافيك؟ يعني انت مش حاسة ومش مقدرة الضغط اللي انا فيه ولا ايه؟ يا فكرية الطماطم وصلت ل 15 جنيه، حرام ده ولا مش حرام؟ ومين قالك بس يا حبيبي ان السفرية دي هتبقى على حسابك؟ لا لا لا، انا عزمك انت والعيال على الرحلة دي. يالا اللي هو ازاي يعني ده بقى ايه بقى ده؟ هو انا مش راجل البيت هنا ولا انا ايه؟ انا داخلة جمعية مع ليلى جارتي اللي في الدور التاني، هقبض الشهر ده ونسافر، وانت يا سيدي وتاج راسي ابقى سفرنا مرة تانية. يعني كده مرة تانية معرفش يوم ايه، بس هتسفرنا. كل اللي عليك دلوقتي تطلب اجازة اربع ايام من الشغل، مع ان اسكندرية مش كفاية فيها اربع ايام. مش معنى اسكندرية يعني؟ وليه اسكندرية اساسا والمصاريف دي كلها؟ ما نروح راس البر ولا جمصة اهون بكتير. لا لا لا اسمع بس، ليلى جارتنا طلعت تصيف في شقة ايجار على البحر في ستانلي، انما ايه، ليلى ادتني نمرة صاحبة الشقة وانا زبطت كل حاجة معاها. انت بتستقل بيا يا فكري؟ لا لا لا لا لا، ده انا فكرية ام افكار جهنمية. دم دم دم دم دم دم دم دم. بابا بابا يا بابا. نعم، في ايه يا جودي، انت بتجربيها ولا ايه؟ قولي قولي يا رويتا. الحق يا بابا، في بوليس عندنا في العمارة، وماما وطنط ليلى واقفين مع البوليس وبيعيطوا. يا نهار احوس وملحوس، اجري. طب اجري يا جودي، اجري هاتي لي حاجه البسها في رجلي اما انزل اشوف في ايه. جيب العواقب سليمه يا رب. عفوا سيداتي سادتي، نواصل الاستماع الى ربات البيوت بعد ان نقدم لهذا العاجل. في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الصربية بلغراد، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بجبل أفالا في صربيا بصحبة وزير الدفاع الصربي. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. قدمت القاهرة آخر ما ورد إليها من أنباء، ومن القاهرة نعاود الاستماع إلى ربات البيوت. لا حول ولا قوة إلا بالله. في إيه يا فكرية؟ إيه اللي حصل؟ العقل العقل يا فكري، العقل إيه؟ الشغالة بتاعت ليلى سرقت البيت كله وسرقت كمان فلوس الجمعية. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان إيه بس لازمة الجمعية والزنقة اللي حطتينا فيها؟ عاجبك الموقف اللي إحنا فيه ده؟ مش عاجبني بس. العمل دلوقتي يا فكري، عمل ربنا. العمل عمل ربنا، العمل عبادة، العمل شرف، واحنا فلوسنا حلال، فلوسنا حلال ان شاء الله، واكيد ربنا هيعوضنا خير. وما تحمليش هم، ما تحملي، اهدي كده، اهدي وصلي على النبي، صلي على النبي، اهدي كده، وهاخدك انت والولاد مصيف زي ما انت عايزة، بس انت اصبري شوية، اصبري شوية بجد يا حبيبي. ربنا يخليك لي يا رب. طب يلا بقى، يلا نطلع بيتنا بسرعة عشان ألحق أكلم الست صاحبة الشقة قبل ما حد يأجرها، دي بتبص على كوبري ستانلي يا فكري. تاني يا فكرية بقى. ينفع كده يا فكرية؟ ينفع؟ يعني انت عرفتي فجأة ان في حاجة السنة دي اسمها مصيف؟ طب ليه ما قعدتيش مع فكري ورتبتوا ميزانية السنة وشيلتوا فلوس المصيف على جنب؟ مش كان يبقى احسن بدل ما تورطي نفسك الورطة دي؟ اجدادنا زمان قالوا ايه؟ اللي يحسب الحسابات في الهنا يبات. الحياة ما هيش سهلة، ولازم ننظم امورنا عشان نعرف نستمتع بحياتنا. يا رب فلوس الجمعية ترجع عشان تطلعوا المصيف، ونشوف مع بعض فكري وفكرية هيعملوا ايه بأفكارهم الجهنمية. كنتم مع صيف ساخر جدا جدا جدا جدا، صيف ساخر جدا. أداء تمثيلي حاتم محسن، عمر عصران، والأطفال حمزة ممدوح، محمد ممدوح، فريدة مصطفى. صيف ساخر جدا، إخراج نسرين لطف. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما، كل سنة وأنتوا طيبين. إحنا الجو دلوقتي الحمد لله الجو جميل جدا، حتى لو حر شوية الصبح بس بعد الظهر بيبقى حلو. طبعا الألوان عندنا، كل الألوان بصراحة السنة دي، اللبس والأكسسوارز وكل الحاجات اللي موجودة اللي بنستعملها ألوانها جميلة جدا، وكلها نقدر إن إحنا يعني نلبسها مع بعض بكذا طريقة، ونغير البلوزة دي مع البنطلون ده، لا البنطلون ده مع الجاكيت ده، يعني سهل قوي ان احنا نوجد حلول كتيرة تبين ان احنا بنلبس جديد. طبعا الصيف ده مستمر لبس الفساتين فيه، والفساتين السنة دي الموديلات فيها تجنن، اذا كانت سادة او مشجرة او مقلمة او منقطة، او كمان هنلاحظ ان في فساتين كتيرة في السوق بتبقى من تحت مطبوعة زي كنار من تحت، وبعد كده الفستان كله بيبقى سادة، وده من احب الحاجات في اللبس اللي بيبقى سهل قوي تبدلي عليه. يعني كل مرة هتلبسيه بشكل، يعني ممكن تلبسيه ومثلا تلبسي الفستان لوحده، ممكن مرة تانية تلبسي عليه بلورو او الجاكيت او تشميز، فهيبقى شكله حاجة مختلفة تماما. مرة تلبسيه وتلبسي يعني من فوق الفستان لو هو حمال او خفيف او كده، تقدري تحطي تقفلي جزء من فوق، فهيبان كأننا لابسة جيبة مشجرة، مش لابسة فستان. يعني في حلول كتيرة قوي في اللبس، يعني وبالذات كمان الفساتين اللي هي الأبيض اللي هي من تحت مشجرة بكل الألوان مطبوعة من تحت، فدي بتديكي فرايتي في كل تلبسي أي لون بقى، تحطي بقى أولا تلبسي تشوز وشنطة أي لون هيليقه، لو لبسنا ابيض هيليق، اسود هيليق، احمر هيليق، اورنج هيليق، اي لون بقى هيليق لان هو موجود اوريدي فيها. كمان لو انا جيت لبست الجاكيت فوقيها او حطيت شال اي لون هيليق، وحتى لو مشجر هيليق لان انا فوق عندي ساده والتشجيره دايما بتبقى في الكنار من تحت، فده كمان هيخلي ان انا يبقى عندي راحه تماما جدا في اي حاجه بلبسها. كمان بالنسبه للاكسسوارز هلبس اي لون واي حجم ما عنديش مشكله فيه، يعني اللي بتحب تلبس الكوليهات الصغيره هتلبس، اللي بتحب تلبس عقود طويله لان انا عندي منطقه الصدر ساده فاقدر البس براحتي تماما، ممكن البس مثلا كذا عقد فوق بعض ملونين بنفس الالوان الموجوده في الكنار في الفستان من تحت، ممكن البس احجار مثلا الوان فيها احجار اللي هي الكريمه او فصوص، ممكن احط حزام في النص، فلما هحط حزام اللون اللي انا هحط الحزام اللي انا هلبسه اللون بتاعه. لو مش ابيض او شفاف يبقى انا لو لبست مثلا حزام احمر يبقى انا الاكسسوارز بتاعي لازم يبقى فيه لون احمر او يبقى ساده. او ممكن اغير، ممكن عادي البس حزام احمر والبس الاكسسوارز بتاعتي مثلا خضراء فيها فصوص اخضر او فصوص اصفر او فصوص تركواز او حجر لبس الازرق. يعني عندي حريه لان كل الالوان موجوده في الفستان من تحت، فسهل لي قوي ان انا ازاي اقدر البس اي لون. كمان مع الفساتين اللي هي بتبقى دي بيفضل جدا ان انت تلبسي الحلقان الطويله، حلق طويل بقى اذا كان سلاسل اذا كان فصوص، بس الحلق اللي هو الطويل اللي بيوصل لغايه عظمه الكتف. اولا في الصيف مستحب جدا مع الموديل ده، بيدي شياكه واناقه وكمان بيدي احساس بالطول. يعني لما ببقى لابسه فستان كده ساده ومشجر من تحت مع الحلق الطويل من بعيد بتحسي ان الشخصيه اللي قصادك دي اطول شويه، بيديكي طول في الرؤية، فده بيبقى حلو قوي. حتى لو أنا لابسة شوز فلات مش لازم أكون لابسة بكعب. دكتورة وهيت سمير. حماية ووقاية لك ولكل أفراد الأسرة مع هالة سالم. الدكتورة لبيبة الجنيدي استشاري الأمراض الجلدية ومدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بيكي. أهلا بيكي وأهلا بكل المستمعين. دكتورة، من يعني مضاعفات فصل الصيف والحرارة والرطوبة على الجلد الإصابة بحمو النيل. حمو النيل هو ده منتشر في الأطفال ودلوقتي بقى في الكبار كمان، عشان احنا قلنا ان حمو النيل ده العرق والوجود في أجواء حارة، مفيش مثلا تهوية، مفيش يعني العرق متراكم، فالجلد بيتفاعل بيدي حساسية ضد الحرارة وضد العرق، فتطلع بقى حبوب زي الحمو النيل كلها منتشرة كده زي بقع بيضة حمراء أو بيضة. ممكن دي بتسبب هرش، بتسبب قلق، فلازم العلاج بتاعها النظافة والاستحمام والتهوية الجيدة. دكتورة لبيبة، ايه اكثر المناطق في جسم الانسان بتكون معرضة لظهور حمو النيل بيها؟ طبعا هو منطقة الجذع كلها، هو الصدر والبطن والظهر والايدين وممكن الوش برضو، بس هو اهم اسبابه الحرارة الشديدة والتعرض للحر والعرق. يعني انا مش عايزة البشرة برضو تتأثر بالحر والعرق. حمو النيل بعد كده حمو النيل بيبقى فيه الطفل بيهرش، فبيسبب بكتيريا وبيسبب يعني طفح جلدي تاني، فمشاكل في الجلد. طبعا بيأثر على الجلد، ما الحبوب اللي بتطلع بتاعه الحمو النيل دي بتبقى منتشره بطريقه صغيره دقيقه زي سن الدبوس كده ومنتشره في الجلد، ولو زادت بيهرش لان طبعا حساسيه شديده، فما بيجرح جسمه، فالجروح دي بتساعد على انتشار برضو البكتيريا والفطريات وبندخل في متاهات تانية لا غنى عنها. ايه مضاعفات يعني العلاج الصحيح مع حمو النيل؟ المضاعفات ليها يا دكتور؟ المضاعفات بتاعت حمو النيل زي ما قلت لحضرتك ان هو ممكن هو عنده حمو النيل وما غيرش التهويه وما استحماش والعرق كده بيفضل يهرش، فبيضطر يحصل دمامل بقى ويحصل تقرحات، وبيحصل الدمامل دي ممكن برضو زي قلنا ستريبتوكوكال انفكشن بتنتشر في الدم وبتروح للكلى، فممكن تاثر على الكلى وتجيب مثلا التهابات في الكلى لا قدر الله، ويبقى السبب ان في دمامل في الجلد سببها حمو النيل من الاساس. بتكون معدية؟ الحمو النيل طبعا هو مش معدي، هو مرض بيجي الجلد من الحر فالجسم بيتفاعل وبيدي الحمو النيل، مش معدية. معدية لما بيكون في بقى البكتيريا حصلت ودمامل حصلت بتبقى معدية طبعا. في اغذية بتساعد في يعني مضاعفات حمو النيل يا دكتورة؟ هو طبعا الأغذية اللي هي دسمة بقى، يعني احنا ما ناكلش الحاجات اللي فيها فاست يعني الأطفال الشوكولاتة الحلويات المعجنات دي كلها طبعا بتسبب طاقة شديدة للجسم مع الحر، احنا عايزين حاجات خفيفة بقى، يعني ممكن الفاكهة والخضروات، المية، نشرب مية كتير أهم حاجة، البطيخ، الخيار، الخس، الفواكه كلها موجودة متوفرة و جميلة جدا في مصر. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية.